جواب يعقوب. يعقوب فصل واحد. جواب مني أنا يعقوب عبد الله وعبد ربنا عيسى المسيح، ونرسل ليكو انتو أمة الله المشتتين في كل مكان. السلام عليكم يا إخواني، أفرحوا في أي تعب أليجيكو عشان تعرفوا قدر التعب يجرب إيمانكو. وكان قعدتوا سابتين في أسوة التعب تبقوا ناس صبورين، وخلي صبركو يبقى تمام عشان بيا تبقوا كاملين وقادرين في أي حال، وما في شيء قصر لكو. كان نادم منكو فكر قصر ليا، خلي يطلب من الله والله ينطي، عشان الله ينطي لكل الناس بزيادة بجود وبلا كلام. وخلي يطلب بإيمان ثابت وبلا شكك. نادم كان يشكك هو مثل الشلال في البحر، الريح تشيله وتهزه. نادم مثل ده خليه ما يخط في أقلى قدر يلقى شيء من ربنا، عشان نادم ده قلبه اتنين وهو ما ثابت في أي شيء بيسويه. المؤمن المسكين خليه يفرح عشان الله درجه، والمؤمن سيد المال كله خليه يفرح عشان هو مسكن نفسه قدام الله، وسياد المال ما يطوله مثل القش. كان الهراي طلعت وبقت هامية بالهين، هي تطق القش والقش ده يبقى أصفر وييبس ويموت. بمثل ده بس سياد المال كله يموتوا في أسط خدمتهم ويبقوا ما فيهم. مبروك للنادم اللي يصبر في التعب، اللي يجرب إيمانه عشان وقت التجربة دي كملت خلاص هو يلقى بركة كبيرة، والبركة دي هي الحياة الله وعد بها الناس اللي يحبوه. كان نادم يدور يزنب، خلي ما يقول الله قايد للزني في الذنوب، عشان أبدا ما في شيء اللي يلز الله في الذنب، والله هو أبدا ما يلز نادم في الذنب. لكن كان نادم يدور يزنب، شهوة بس قاعدة تلزها عشان الذنب بيجي ليا حلو. والشهوة هي مثل مرة التخلب وتلد سخير، الشهوة كلها تخلب وسخيرها هو الذنب، والذنب كان خلاص كبر يسبب الموت. يا أخواني أن نحبكو ما تغشوا نفوسكو، كل شيء العديل وكل شيء التمام جاي من الله بس، وينزل من الله خالق النور. الوطاء تخير تبقى ليل ونهار، لكن الله أبدا ما يخير وما عنده ظلام. بواسطة كلام الحق الله أنطانا الحياة الجديدة بنيته عشان أنهنا نبقو قدام كل شيء اللي هو خلقه. يا إخواني أن نحبكو، فكر سمه، خلي أي نادم يبقى دائما جاهز عشان يسمع، خلي ما يقوم أجله يهجي وما يزال أجله، عشان نادم كان زعلان ما يسوي العمل الصالح الله بدوره. عشان ده خلوا منكو كل شيء اللي ينجسكو وكل شيء الفسد، وأقبلوا بمسكنة الكلام الله خطى في قلوبكو، الكلام ده عند قدرة عشان ينجيكو. طبقوا كلام الله وما تسمعوه ساكت، كان تسمعوه بس وما تطبقوه انتو تغشوا نفوسكو. كان نادم سمع كلام الله وما طبخه، هو يبقى مثل نادم اللي يشيف وجهه في أمشوافه، وهو يشيف كيف وجهه وخلاص يمشي وطوال كي ينساه. ولكن كان نادم يخط بالا عديل في الوصايا اللي ينطونا الهرية وينكر فوقهم وما يسمعهم لينساهم ويطبقهم. النادم ده الله يباركه في كل شيء اللي بيسويه. النادم البقول هو يتابع أديل الدين ولكن ما يلزم لسانه، هو ده قاعد يغش نفسه ودينه ما ينفع. ده هو الدين المخلص الما عنده عيب قدام أبونا الله. عاونوا الأتامى والأوين الرجال هم ميتين القائدات في التعب، وأقيفوا بعيد من الأشياء اللي نجسوا ناس في الدنيا.